يوم يدخل النار اول الداخلين مع هذه القربة. كذلك العالم كفى بالعلم شرفا ان يدعيه من ليس باهله، وكفى بالجهل عارا ان يتبرع منه من هو فيه. فالكل بيدعي العلم بشرف العلم، انما يخفى الله من عباده العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فاعلم انه لا اله الا الله، شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة واولو العلم. فمنزلة العلماء رفيعة معروفة، فكيف يسحب هذا الى النار اول الداخلين؟ انهم اشركوا في اصل العمل، هذا هو الذي ابداه. لا ينفع مع التوحيد طاعة، لا ينفع مع الشرك طاعة، لا ينفع مع الشرك طاعة. فبرغم فضل عمل هؤلاء، إلا أنهم لما أشركوا بالله عز وجل راح عملهم. وهناك حديث آخر خطير وفيه إشكال. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد ذراع أو قال قيد سدر عمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن العبد ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار حتى إذا كان بينه وبين الموت قيد سدر أو قال قيد ذراع عمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. فالمشكل هنا كيف هذا؟ يعني رجل يعمل بعمل أهل الجنة زمانا طويلا ثم يحشر إلى النار، ورجل يعمل بعمل أهل النار زمانا طويلا ثم يحشر إلى الجنة؟ نقول نعم. ويزيد هذا الإشكال زيادة في نفس الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليعمل الزمن الطويل لعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس. هذا محل الإشكال. يعمل الزمن الطويل مرائيا، لا يعمل لله. لذلك ناسب أن تكون خاتمته على غير ما كان يعمل. إذ لو كان يعمل لله فإن الله لا يضيع أجره. والعبد يعمل الزمن الطويل بعمل اهل النار، لكنه لما اقبل على الله كان صادق الصدق وليس عن اذهانكم ببعيد حديث الرجل الذي قتل 100 نفس. رجل قتل 99 نفسا فسأل راهبا: ألي توبة؟ قال: لا. فقتله فأتم به 100. ثم سأل رجلا راهبا عالما قال: قتلت 100 نفس، ألي توبة؟ قال: نعم، وإن يحجب عنك باب التوبة اخرج الى ارض كذا وكذا فان فيها قوما يعملون الصالحات يعمل معهم. فخرج الرجل وقد ناء بقدره، اي قدم قدره كناية عن المبادرة والاسراع، الى الارض التي امره الراهب بالتوجه اليها، فما خرج غير بعيد حتى قبل. فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فأرسل الله عز وجل إليهم حسبا أن قيس المسافة بين الأرضين، فإلى أيها كان أقرب صور أهلها. وأمر الله الأرض، لأن الرجل مكد، يعني هو يقينا أقرب إلى أرض العذاب، ما كاد يخرج حتى مات، لكنه لما كان صادق الصلاة أمر الله الأرض أن تطوى من تحته، فقال: لهذه أن تقربي ولهذه أن تباعدي. فلما قاس المسافة بين الأرضين وجدوه أقرب إلى أرض مقصورة بشبر واحد، فغفر له فدخل الجنة. رجل قتل 100 نفس. إن الله عز وجل لا يتعاظمه ذنبك مهما عظم شيء، ورحمة الله وسعت كل شيء. ولذلك لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، لأنك مهما فعلت من الذنوب لا يمكن تأتي على رحمة الله كلها، بل هي تشملك وتشمل كل عاص، هي أوسع. وهذا يناسب كمال صفاته تبارك وتعالى. إذا قول عليه الصلاة والسلام: يعمل الزمن الطويل بعمل أهل الجنة، يعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار فيما يظهر للناس. فلذلك كل عمل راقب العبد فيه العبد فهو على شفا هلكه. والعلماء له هنا بحث فرعي، يقولون لو جاء مثلا رجل الى المسجد ليصلي الصلاة، فبينما هو يصلي اذ رمق شخصا يلتمس عنده الوجاهة فاطال الصلاة فاطال الركوع واطال السجود، فما حال صلاته؟ قال العلماء الذي زاده مردود، اما اصل عمله فمقبول، لانه لما خرج الى المسجد ما خرج رئاء الناس انما خرج ليصلي، فاصل عمله محفوظ، لكن ما زاده طلبا للرفعه عند فلان يرد. انما لو خرج من داره لاجل ان يقال فلان يصلي فهذا اشرك في اصل العمل فيسقط العمل كله. يبقى توحيد الله عز وجل اول المطالب، وعلى هذا يبنى الباقي. الركن الثاني المتابعة، وهو أن لا تفعل شيئا إلا إذا أذن لك فيه من قبل الله عز وجل أو من قبل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمركم. والله تبارك وتعالى جعل المتابعة ثمرة المحبة، قال تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقد جمع الله عز وجل ركن العمل الصالح في نصف آية من القرآن، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا أي موافقا للسنة ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا هو التوحيد. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أشد الناس مبادرة إلى تنفيذ الأمر. نحن أيها الإخوة الكرام في حاجة ماسة إلى الاطلاع على حياة الصحابة. السنة العملية هي التي تفسر الأقوال، المبادرة إلى تنفيذ الأمر. وقد ضرب الصحابة أروع الأمثلة في حديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه في صلح الحديبية، قال فجيء النبي صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فوالله ما سقطت قطرة ماء على الأرض. كانوا يقتتلون على وضوئه عليه الصلاة والسلام، وما تلقن لقامة إلا اتفقوا عليها، فما تقع في يد رجل إلا جلس بها وجهه وجلده، ولا يحسون النظر إليه تعظيما له، ولا يرفعون أصواتهم عنده، ولا يبتدرون أمره. لذلك ثبتت لهم البشارة رضي الله عنهم ورضوا عنه، ليس في الأولى بأفضل من الثانية، بل الشرف لهم أن يرضوا عن الله، ليس الشرف حتى أن يرضى الله عنهم، إذ لو سقط الخلق جميعا على الله لا يضره، لكن الشرف لهم أن يقول الله لهم أنتم رضيتم عني، فهذا هو الشرف. وما نال هذا الشرف ولا حاج هذا الكبر إلا بالمبادرة، وكانوا يحسبونه بكل غال ونفيس، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر يوما على أجمة مكان فيه أشجار كثيرة، وكان يقطع في هذه الأشجار عبد الله بن أبي سلول رأس النفاق، فلما مر النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن أبي سلول لقد غدر علينا ابن أبي كبش، ابن ابي كبشة يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام، وكبشة جد الرسول عليه الصلاة والسلام لأمه، جد غامض غير معروف، وكانت العرب اذا ارادت ان تنتقص رجلا نسبته الى جد غامض، انما الجد المشهور شرع الانتساب اليه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقتدي وهو يقول انا النبي لا تجد انا ابن عبد المطلب. فالنسبه لعبد المطلب تعتبر شرع انه لانه رجل معروف مشهور له مكان في الناس، لكن جده ما يعرف جده في الناس. فهو يريد ان يحتقر الرسول عليه الصلاه والسلام بها ابن فلان غفر علينا وانتزع السياده منا. هو ده مقصود عبد الله بن سليم يزده ويصدمه. سمع هذه الكلمه من عبد الله ابن ابي سلول ابنه عبد الله. له ابن اسمه عبد الله ابن عبد الله ابن ابي سلول. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي اكرمك والذي انزل عليك الكتاب لئن امرتني لاتينك بعنق. الولاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون اجل ولاء قبل الولاء للاباء والابناء. والذي اكرمك والذي انزل عليك الكتاب لئن امرتني لاتينك بعنق. فقال له لا، ولكن بر اباك واحسن صحبته. وقامت معركه بدر بين المسلمين والكافرين، فكان ابن لابي بكر لم يكن اسلم انذاك، وكان في صف الكافرين، وكان يرى اباه ابو بكر رضي الله عنه فينخلص بعيدا عنه. فلما اسلم الولد قال لابيه لقد كنت اراك فكنت اخشى ان يسبق سيفي اليك. فقال ابو بكر والله لو رايتك لقتلت. هذا هو الفارق الجوهري ما بين الجيل الاول وما بين كافه الاجيال الخالقه لهذا الجيل الكفيف الفريد. المتابعه لا يجوز لك ان تحرك ساكنا ولا تسكت متحركا الا باذن. ولله بر سفيان الثوري لما قال ان استطعت الا تحك راسك الا باثر افعل. اذا كنت تريد انك انت تعرش يا ليت يكون معك دليل اثر اذن من الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لك اعرش. يعني اذا كان تصل الى هذا نحن ايها الاخوه الكرام مبتلون لأننا نفعل الفعل. إذا وقعنا في ورطة طلبنا حكم الشر، إنما إذا مضى الأمر لا نفعل. أغلب الذين يستفتون في المسائل المشكلة فعل الفعل ولم يسأل قبل أن يفعل هو جائز أم لا، مشروع أم لا. لكن لما وقع في الورطة جاء للمفتي يطلب حله ومخرجه. الجيل الاول انفعاله للكلام الذي يسمعه كان في غايه الروعه. الرسول عليه الصلاه والسلام قال انما الدين النصيحه. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولائمه المسلمين وعامتهم. فهو هذا الحديث صحابي جليل وهو جرير ابن عبد الله. فطبق جرير هذا الحديث على تفرط شخصي لا تحفظ النص ثم لا تعمل به فيكون حجة عليه. الجهل به خير من معرفته. مضى الامر لا نسأل. اغلب الذين يستفتون في المسائل المشكلة فعل الفعل ولم يسأل قبل ان يفعل هو جائز ام لا، مشروع ام لا. لكن لما وقع في الورطة جاء للمفتي يطلب حله ومخرجه.

سلمنا انها مكروه وهي حرام، لكن سلمنا انها مكروه. البوابة الى المحرمات المكروهات. اذا كان الشيء مكروها فتعودت على فعله دخلت على الحرمات. لماذا حرم الله النظر الى النساء؟ اليس لشك الرجل عن الزنا؟ فاين النظر واين الزنا؟ هذا من باب السد السريع. اذا كان هذا الباب يوصلك الى الحرام انا اغلقه قبل الحرام بعام. هذا انجى للعقل. العلماء يقولون الاكثار من المباح داعية الوقوع في الحرام. المباح لا يقول المكروه. طب ما حجتكم ايها العلماء؟ قالوا وذكروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم بحسب ابن ادم لقيمات يقمن الخلد، وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام في النهي عن الشبع، مع ان الشبع جائز انك تاكل حتى تشبع جائز، لكن قال العلماء الاكثار من الشبع يرخي النفس ويقعد الاعضاء عن العبادة. لذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم بالصوم، وقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لا فعليه بالصوم، لأن الصوم بيكثر من حدة الشهوة في الدم وفي النفس. فالرجل إذا تعود الأكل وجربه، جربه، أكثر الناس شهوات الذين يملؤون بطونهم. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قيل له ألا نأتيك بجوارج؟ الجوارج يعني دواء يذيب الأكل في المعدة، دواء خاص. ألا نأتيك بجوارج؟ قال وما جوارج؟ قال معدة. قال جوارج، أنا ما شبعت منذ أربعة أشهر، لا أحتاج بجوارج. معدة خالية، المعدة الخالية صاحبها يكون أقوى قلبا. واعتبروا هذا في حلبة السباق، اذهبوا إلى سباق الخيل، الفرس اللي له كرش لا يستطيع ده. إنما الذي يسبق الفرس المضمر الذي لا بطن له، الذي أصابته المخمصة، ده ينهج. لكن ينهج المخمصة لا ولا على الحرام وعليه الغد في الفلع. والله لا إله إلا الله النبي نبشر أخير أمر كان لا دنيا تقمر الوباء نخشى أن شهر ثلاثون أنا على المخصر لا لا وقع الإلدة فكل مخصفة هرب في أنا لما كان جلع فأنا تقول عجاب أخير أحضر هو بأن أرغب ومش فأرغب أخير أنا لم أحفظ تدخل في أسأل الرجل في العام غير شعوري لني إلي هنا كل عام الخيان جلع مستقبل أخذ فأرى إلى القرآن ارسل في الاعراق وكان عندي ضعف قليل تعال الى من الاسئله بعض الاسئله اللي هو اللي كنت شرحته كان كده الحكومه اللي هو هذه الحكايات هذه حكاياته صح ما عليه اذا تمت يقول عن يوسف العراق هو فرحان يقول هذا الرجل ربما كان سيدا مطاعا في قومه، ربما كان شريفا، ربما كان جبارا عنيدا، انظر لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا كله فتداعى هذه المعاني. قال فلم يمض اخر عام الا وانا اضحك مع زملائي على طول الزراعة على قصر رقبته وعلى انفه الدقيق وعلى اذنه الدقيق يقال العام عرق المتابعة ان اذا الكتب قل الالفة يسرع لما لم يكن من ام اليوبعاكم به وباع من القرى يبنى الا يسرعهم في هذا الحروب سامي حمد فسرون لا الى اليك الحرى هو بيك مرحب دك فهو على اله وسلم فالاقراء عظيم رسول الله عليه فرع على لا اله الناس زار قال عاف الشر طب انه لا القتل لما قال الله ما وجد قيل لما المحس في العقل ورقل رجبا على قبل وقال قد عمر قدام إليه على أقراره في المسجد أنا بدفع وساء أنا لقى بسعاته من ورقب كل ذي كل من عقل أنا نبي من وأنه أحد إليه ويا فلو قال قد آتر القدر

ويبشرهم برجل صاحب خيال شعري جديد. فكان مما ذكره في المختارات المنتقاة هذه العبارة انتقراء الشوهاء التي قال فيها ذلك المالك: الله في مدينتي ينام على الرصيف. فأنكروا عليه فقال: لا، الله كناية عن الفضيل، الله في مدينتي ينام على الرصيف، يعني أنا أقصد إن العدالة وإن النزاهة وإن الفضاء النايم على الرصيف، بينما الرذائل تسكن الفنادق خمس نجوم. طيب، لفظ الجلالة لو فتحنا أي قاموس لغوي هل من مفرداته هذا الذي ذكره هذا الرجل؟ الألفاظ قوالب المعاني، فإذا جاز لك أن تخترم اللفظ راح المعنى، وإن اخترمت المعنى لم يدل عليه اللفظ، إذا ده لعب. هذا اللعب يمكن أن يرتد إلى الدنيا كلها، كأن رجل مثلا يسب رجل ويأتي أمام القاضي فتسب يقول لي: عسى يا مدح، أنا قلت له يا ابن السوداء والسراب نصف الجمال، فأنا ما قصدت إن أنا أذمك، أنا قصدت إن أنا أمدحه، ده المفروض إن هو يعذرني، بكده تضيع كله، ولا نعرف الفرق بين المدح والذم، ولا بين السب وغير السب. إذا جاز اللعب في المعاني والألفاظ بهذه الطريقة، لفظ الجلالة لا يجوز استخدام إطلاقا، لأنه علم على الذات الإلهية. هل تعلم له سمية؟ ده حتى لفظ الجلالة ده يعني له خاصية، وهو إن هذه الكلمة الوحيدة التي إن رفعت منها حرفا لم يتغير معناها. الله، ارفع الألف تبقى لله، ارفع اللام تبقى له، ترفع اللام تبقى هو. الكلمة الوحيدة اللي لو رفعت منها حرف لا يتغير معناها. وبعدين اسم علم غير مشتق، وهذا هو أوجه الأقوال من قول لكثير من العلماء، انه مشتق من لا إله فهو إله، لكن هو اسم علم جامد، اسم جامد على الذات الإلهية. إذا جاز اللعب بالمعاني والألفاظ بهذه الطريقة، لفظ الجلالة لا يجوز استخدام إطلاقا، لأنه علم على الذات الإلهية. هل تعلم له سمية؟ ده حتى لفظ الجلالة ده يعني له خاصية، وهو إن هذه الكلمة الوحيدة التي إن رفعت منها حرفا لم يتغير معناها. الله، ارفع الألف تبقى لله، ارفع اللام تبقى له، ارفع اللام تبقى هو. الكلمة الوحيدة اللي لو رفعت منها حرف لا يتغير معناها. وبعدين اسم علم غير مشتق، وهذا هو أوجه الأقوال من قول لكثير من العلماء، انه مشتق من لا إله فهو إله، لكن هو اسم علم جامد، اسم جامد على الذات الإلهية. والعلماء الذين ذهبوا هذا المذهب يقولون ان الذين قالوا الاستقاق قالوا ان لفظ الجلالة الأصل له او لا، هو في الأصل لا، ثم أضيفت الألف واللام للتعظيم فقالت الله، لكن هي أصلها لا. فرد عليه من العلماء الآخرون وقالوا: لا، الألف واللام في لفظ الجلالة أصلية، لم تدخل للتعظيم. وإحنا بقى نفرق بقى ما بين الألف واللام أصلية ولا غير أصلية، دخل عليها يا إن ده تعرف إذا أصلية ولا لا. فمثلا الرحمن، أي تعرف الألف واللام الرحمن أصلية ولا داخلة تدخل عليها يا النداء، تبقى إيه؟ يا رحمن، لازم تتكلم الألف واللام. إذا هذا يدلني على أن الألف واللام غير أصلية في الكلمة، إنما دخلت في التعظيم. الرحيم يا رحيم، الرجل يا رجل، وهكذا. كل اسم محلى بالألف واللام، هل تعرف الألف واللام أصلية في أصل الكلمة ولا دخيلة للتعظيم أو للعالمية أو نحو ذلك، دخل يا إنذا. كي دخل يا إنذا على لغة الجلالة تبقى يا الله، لم تحدث الألف واللام، وهذا يدل على أن لفظ الألف واللام في لفظ الجلالة أصلي. وهذا يرجح قول من يقولون أنه اسم جامد، أنه علم على الذات الإلهية وليس مشتقا. لفظ الجلالة لا يجوز استخدامه إطلاقا لأنه علم على الذات الإلهية. هل تعلم له سمية؟ ده حتى لفظ الجلالة ده يعني له خاصية، وهو ان هذه هي الكلمة الوحيدة التي ان رفعت منها حرفا لم يتغير معناها. الله، ارفع الالف تبقى لله، ارفع اللام تبقى له، ارفع اللام تبقى هو. الكلمة الوحيدة اللي لو رفعت منها حرف لا يتغير معناها. وبعدين اسم علم غير مشتق، وهذا هو اوجه الاقوال. ما قول لكثير من العلماء انه مشتق من لا يأله فهو اله، لكن هو اسم علم جامد، اسم جامد على الذات الالهي. والعلماء الذين ذهبوا هذا المذهب يقولون ان الذين قالوا بالاشتقاق قالوا ان لفظ الجلاله في الاصل له او لا، هو في الاصل لا، ثم اضيفت الالف واللام للتعظيم فصارت الله، لكن هي اصلها لا. فرد عليهم العلماء الاخرون وقالوا لا، الالف واللام في لفظ الجلاله اصليه لم تدخل للتعظيم. واحنا بقى نفرق بقى ما بين الالف واللام اصليه ولا غير اصليه، دخل عليها ياء النداء تعرف بتبقى اصليه ولا لا. فمثلا الرحمن، هل تعرف الالف واللام الرحمن اصليه ولا داخله تدخل عليها ياء النداء؟ تبقى ايه؟ يا رحمن، لازم تتشال الالف واللام. يبقى هذا يدلني على ان الالف واللام غير اصليه في الكلمه، إنما دخلت للتعظيم. الرحيم يا رحيم، الرجل يا رجل، وهكذا. كل اسم محلى بالألف واللام، هل تعرف الألف واللام أصلية في أصل الكلمة ولا دخيلة للتعظيم أو للعالمية أو نحو ذلك، دخل يا إنداء. طيب دخل يا إنداء على لفظ الجلالة تبقى يا الله، لم تحذف الألف واللام، وهذا يدل على أن لفظ الألف واللام في لفظ الجلالة أصلي. وهذا يرجح قول من يقولون انه اسم جامد، انه علم على الذات الالهية وليس مشتقا. فلما يأتي الرجل يقول الله في مدينتي ينام على الرسول، بعدين يقول لك انا صنع الكناية والاستعارة والدفاع ويدخل في المثال دي. هذه الان ايها الاخوة مدرسة، مدرسة تجهيل النص ومسألة رفع دلالة النص، وهذا خرق متسع جدا في مسألة الاتباع. نحن ينبغي أن نحول بين هؤلاء وبين ما يريدون. واحد كاتب مقال بيتكلم عن الخلافة العظمى ورئاسة الجمهورية، وإن المرأة يجوز لها أن تتولى رئاسة الجمهورية. فطبعا هؤلاء يعلمون أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام مثل لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، فلا بد أنه يزيل العقبات، يمسك النصوص دي يفنشها بقى على جنب، او يضيع دلالتها، او يقول لك دي مكذوبه. زي امراه، والله الواحد يستغرب يا جماعه، امراه انسه خلاص عنست وهي انسه، لبنانيه بتكتب في جريده مجله الحياه، مجله من مجله الحياه، حصل نقاش في المجله دي باب اسمه انت تسال المفتي يجيب، وكان المفتي احد الباحثين واحد المهتمين بالعلم،

انت لو حبيت تربي السيريال تعمل ايه؟ تعمل مزرعه بلغم، مزرعه ريخ، ما اي حاجه وسط حتى تنبت في الايه الميكروبات. فاذا لم يكن هناك مقتضى، يعني مثلا في موعظه معينه الرسول عليه يقولها عليه الصلاه والسلام لازم يعمل لها مقتضى في الاول عشان الصحابه يحصل عندهم استحضار. فمر مشهور الصحابه فوجد جديا اسك مقطوع الاذنين ميت وملقى على قراط الطريق، قال لهم ايكم يشتري هذا بدرهم؟ الرسول عليه السلام بيسأل سؤال معارف ان ما يسواش فلس حتى، ايكم يشتري هذا بدرهم؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا ما اشتريناه. ليه؟ لانه اسك مقطوع الاذنين. قال ترون هذه الشاة هينة على اهلها؟ يعني هي لو غلي عليهم ما كانش رموها على قراءة الطريق، ما رموها الا ايه؟ لانها هينة. ترون هذه هينة على اهلها؟ قالوا نعم يا رسول. قال والله للدنيا اهون والله من هذا على احدك على صاحبه. فيوم اوجد للكلام مقتضى عشان يبقى فيه انفعال للكلام. فالخلاصة البحث ان كل كلام لابد ان يكون له مقتضى. فيعاب ابو بكر الثقفي انه قال هذا الحديث بهذه المناسبة، لا، لو لم تات هذه المناسبة او مثلها ما قال ابو بكر هذا الحديث والله اعلم، الا ان يسأله سائل مثلا او كده والسؤال مقتضى. فنحن الان ايها الاخوة الكرام امام مدرسة تجهيل المصر وتجهيل العاملين به ومحاولة الخلاص من النص، حتى النص الصريح يبتكر له قواعد ينسفونه بها. هي قواعد أهل البدع قديمة. أهل البدع لما لقوا ضربات أهل السنة قوية حبوا يتترسوا، فعملوا إيه؟ عملوا قواعد. القواعد دي عملوا زي المتاريخ بتاع الحرب، أول ما يجي ضربوا المستخبى فيها. القواعد دي هم ألفوها من عند أنفسهم. كل ما تقول له حديث يقول لك هذا الحديث آحاد. يعني إيه آحاد؟ لماذا ترد؟ يقول لك أكو أحاد، والأحاد معناها ما رواه الواحد والاثنين والثلاث. والواحد ممكن يغلط ولا مش ممكن؟ ممكن يغلط. فما الذي يؤمنني أنه غلط في هذا الحديث؟ فيقوم يعمل لك يعكر لك المسألة، فتقوم أنت تقف. يعني مثلا أبو بكر الصديق معصوم؟ لا، ليس معصوم. يمكن أن يخطئ؟ يمكن أن يخطئ. فما الذي يدلك على أنه لم يخطئ في هذا الحديث؟ فيوم الإنسان اللي هو علمه قليل يوم يتاخد كده ويخاف ويحس إن المسألة عروف، لكن رد عليه بنفس أسلوبه. طيب ما الدليل على أنه أخطأ؟ لو إحنا مشينا بهذه الصورة اللي هم ماشيين بها سنغرق أبواب الشهادات. هو الرجل اللي بيجي يشهد أمام القاضي يقول والله العظيم أقول الحق، يقول والله العظيم أقول الحق. المال بتاع مين؟ بتاع فلان. خذ يا فلان. فأعطى المال بحلف الرجل لفلان. طيب، فلذلك أنا لا أعطي المال لك. ثم الثاني برضو لو جاب شاهد مثلي هيقول له نفس الكلام، وأسيبه هذا تضيع الحقوق. فهناك فرق بقى ما بين الشيء هل وقع حقا أم هل يجوز أن يقع عقلا. في فرق بين المسألتين. يعني سؤال، الله عز وجل قادر على أن يخلق رجل بمئة ألف رأس ولا غير قادر؟ قادر. ويخلق في كل رأس مئة ألف فم؟ قادر. ويخلق في كل فم مئة ألف لسان؟ قادر. ويخلق لكل لسان مئة ألف لغة؟ قادر، مش كده؟ لكن هل وقع؟ طيب، إذا هناك فرق بين الجواز العقلي والوقوع الفعلي. ما نخلطش. الجواز العقلي، العقل ممكن يذهب إلى أبعد ما تتخيله مما ليس له ظل على الواقع. فإحنا بنقول الأصل إن هذا الرجل طالما العالم ده عالم ثبت وجليل، الأصل أنه لا يخطئ إلا إذا أنت أقمت الدليل على أنه أخطأ. والأصل أن الرجل الذي وقف أمام القاضي ليشهد على قضية، الأصل أنه عدل إلى أن يأتي رجل يجرحه ويقول هذا الرجل مجروح لأنه بيشرب الخمر أو لأنه سقط المروءة أو أنه عاقل ولدي أو نحو ذلك. فإذا لم يأتنا جارح فالأصل فيه العدالة. وهذا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب القضاء الذي أرسله إلى أبي موسى الأشعري.

ان في رجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكة لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، فلبس نعلا خشبيا زي الأبئد كده وحط كله مسامير من تحت، فقالوا له ايه هتعمل ايه يا فلان؟ قال اخرق اجنحة الملائكة. قال فيبث شل. وهذا القصة اسناده صحيح كالشمس، ودي عقيدة اللي هو يضرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الامثال. ليه؟ لان قد يكون الحكم تعبديا لا علة له. يعني لما تيجي تقول له مثلا فانه لا ادري اين باتت وجهه، طب ايه العلة؟ اقول لك يا اخي اذا لم تجد له علة فهذا تعبد، تعبدك الله به ليبتليك. يا ابا هريرة افلا نتوضأ من الحميم؟ افترض ان احنا دلوقتي في برد قارس وعايز بقى اتوضأ بماء دافئ لان انا مش متحمل البرد، كنت تلزمني بعد الماء الدافئ اتوضأ بماء بارد؟ الان ايه اللي العمل؟ يعني افلا نتوضأ من الحميم؟ وجعل يرد عليه على ابي هريره هذه الايرادات. فقبض ابو هريره من كفه حصى وقال اشهد عدد هذا الحصى انني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأ مما مست في النار. يا ابن اخي اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال. شوف الاتباع، لا تضرب له الامثال. مر ابو هريره بيقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوء حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم، لكن لم يذكر البخاري العدد كلمه ثلاثا فلا يغسلها ثلاثا، هذه خلت منها روايه البخاري وثبتت في روايه مسلم. فيصنع للرجل القائم من النوم انه ما يحطش ايده في جرد المي على طول او في حله مي، لازم ياخد ماء ويغسلها بره كده ثلاث مرات وبعدين يحط ايده في المي. اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده. واحد يقول لي هي باتت فين يعني؟ ما هي باتت جنب. نقول له اوعى تقول هذا الكلام، لا تقول هذا الكلام، لان ثبت كما ذكر النووي في بستان العارفين بسند صحيح ان رجلا تلي عليه هذا الحديث فقال ضاحكا اين باتت يدي؟ باتت الى جانبي، فاصبح يده محشوره في دبر. وفي سند صحيح اخر لذكر النووي بستان العارفين اسناده ائم ان في رجل سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يسمع، فلبس نعلا خشبيا زي الأبئد كده وحط كله مسامير من تحت، فقالوا له ايه هتعمل ايه يا فلان؟ قال اخرق اجنحه الملائكه. قال فيبث شل. وهذا القصه اسناده صحيح كالشمس، ودي عقيده اللي هو يضرب لحديث النبي صلى الله عليه وسلم الامثال. ليه؟ لان قد يكون الحكم تعبديا لا عله له. يعني لما تيجي تقول لي مثلا فإنه لا يدري أين باتت يده، طب إيه العلة؟ أقول لك يا أخي إذا لم تجد له علة فهذا تعبد، تعبدك الله به ليبتليك. أأنت عبد تسمع وتطيع ولا كل حاجة لازم تقول له لازم أفهم يعني لازم أفهم؟ لا، في أشياء يبتليك بها لا تفهم لها معنى لينظر التسليم، كما في الحجر الأسود. عمر بن الخطاب الملهم المعلم يقول إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع لا تضر، ولكن لولا أن رأيت رسول الله يقبلك ما قبلته. فعمر بن الخطاب لم يفهم اي علة لتكبير الحجر الا المتابعة. كذلك سعيد بن الصفا والمرء، طب ليه نسعى بن الصفا والمرء؟ ام اسماعيل عليه السلام سعت عشان كده تدور على مية وبتاع، طب احنا بنسعى ليه؟ طب واذا كانت هي تسعى في وسط الجبال ده العملية بقت رخام دلوقتي وبقى في تكييف مركزي وبتاع واخر جمال، احنا بنسعى ليه؟ ما العلة في السعي؟ انت مأمور بهذا، هذا شيء تعبدي لا بد ان تفعله ان لم تفهم له معنى. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ فلا يغمس في وضوءه حتى يغسله ثلاثة ان اولاد انا باتت يده. فواحد يقول لابي هريره ايه؟ يا ابا هريره ماذا نفعل بالمهراس؟ طيب ذاك الحله والجرده، طب افترض في بير، بئر كبير، هو فهم ان لا يضع يده في مثل هذا الماء الخليل لانه يتنجس، فقال له طب افرض الماء كثير، كان يكون هناك بئر عظيم، ماذا نفعل بالمهراس يا ابو هريره؟ نحط ابنك فيه؟

فقال لك والله ذاكر دي انا افهمها ذاكر او العب انت حر، يبقى ضيع الامر ولا لا؟ ضيع الامر. طبيعة الامر من فوق لتحت انه يفيد الحتم والالزام، لانه فوق في هيمنة وفي سلطة. طبيعة الامر من تحت لفوق تفيد التوسل. فانت مثلا اذا دعوت الله عز وجل فقلت رب اغفر لي، اغفر فعل امر مش كده؟ هو انت بتأمره ويغفر لك ولا بتتوسل اليه؟ هذا توسل. فلما تقول رب اغفر لي، رب ارزقني، رب اجبرني، رب عافني، كل هذه افعال امر لكن تفيد التوسل. انما اذا كان انت لك نظير وند ورأس برأس فهذا تطلب منه شيء، فيكون هذا على سبيل الايه؟ على سبيل الطلب. كما قال علي بن ابي طالب في الاقسام الثلاثه دي، احسن الى من شئت تكن اميرا، واستغن عن من شئت تكن نظيرا، واحتج الى من شئت تكن اسيرا. يبقى احسن الى من شئت، ويد المحسن هي العليا، يبقى جاي من فوق لتحته، تكن اميرا. فطبيعة الاوامر من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فوق لتحت، اذا تقتضي الايه؟ الالزام، وانه لا خيار لك بالفعل في ترك الفعل، لابد ان تفعل. ده النوع الاول من الاوامر. العلماء متفقون على ان هذا النوع يفيد الوجوب ولا خيار لك. لكن اذا جاءك امر من فوق الا تفعل، وجاءك امر من فوق افعل، فثبت الامران من فوق، يوم العلماء يقول لك ان ده يدل على جواز الفعل او الترك. فالرسول عليه الصلاه والسلام مثلا قال لعمر يا عمر لا تبل قائمه، يبقى ده يدل على ايه؟ حرمه النهي عن البول قائم. ورغم ذلك راه حذيفه بن اليمان صلى الله عليه وسلم يبول قائمه. طب ازاي يامر بالشيء وينهى وينهى عن الشيء ويفعل عكسه؟ العلماء قالوا الفعل ده يدل على ان النهي لا يفيد التحريم، انما ينزل تحت يفيد الكراهه. يبقى اذا الجواز زي ما في الكراهه، يبقى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز. اذا امن العبد الرشاش، رشاش البول، واستدبر الريح واحتاط لنفسه، ولا تبل قائما اذا كان المكان صلب او نحو ذلك، او الريح تاتي عليه فيخشى ان ياتي عليه رشاش، اذا كل حديث له ظروف وله ملابسات. فاحنا بنكون بقى في مساله النقاط. ورد الأحاديث وآية الأحزاب ظاهرة في مسألة النقاب، أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، لكن ورد أحاديث أخرى فيها ما يدل على أن المرأة كانت كاشفة الوجه. فالعلماء الذين قالوا باستحباب تغطية الوجه، يعني بجواز كشف الوجه واستحباب النقاب، ما قالها تفهيا من عنده، إنما فرق الوجوب عنده دليل، مثل حديث جابر بن عبد الله لما قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد وقال يا معشر الناس صدقنا فينا ويدخلنا اكثر اهل النار، فقامت امراه تسعاء الخدين وقالت لما يا رسول الله، الى اخر الحديث. فقوله تسعاء الخدين يدل على ان خدها كان مكشوف، والا ما عرف الراوي او ما عرف جابر هي تسعاء شوهاء ام حسناء. وكذلك الحديث ان الفضل بن العباس كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت امراه عند المنحر تساله، وكانت المراه وضيئه وكان الفضل كذلك، فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه، فيلي النبي صلى الله عليه وسلم عنق الفضل فيرجع فينظر، فيلي عنقه فيرجع فينظر، فيلي عنقه. فقال العباس يا رسول الله لويت عنق ابن عمك، قال رايت شابا وشابا فلم امن الشيطان عليهما، الى اخر هذه الاحاديث. فالخلاف في هذه المساله خلاف معتبر. لكن طائفة من العلماء الذين قالوا باستحباب النقاب، قالوا إذا كانت الفتنة يعني إذا كان في زمان فتنة نحو ذلك، يبقى يجب عليها أن تستر وجهها. يبقى نحن نسأل الله عز وجل العافية في زمان كله فتن، وبنقول نتجاوز مثل هذا الأمر، ونقول للمرأة إذا كان هذا يدنيك من الله عز وجل شبرا واحدا فلا ينبغي للمرأة العاقلة أن تقصر فيه. رب حسنة واحدة يحتاج إليها العبد، ويقرع سنه ندما إنه ما كانش تبسم في وجه أخيه حصل الحسنة، أو كان أفضى من بلويه في بلو أخيه حصل هذه الحسنة. فنحن في سباق،

يغتسل وينطق الشهادتين ويرجع للسنة الجديد. هنا الله العظيم. لا التوبة يعني ليست شرطا في الإسلام في أصل الإسلام، إنما في العمل المنجي، الإسلام المنجي في كمال الإسلام. الله أعلم.